أبي طالب أو علي بن أبي طالب بيض الله وجهه، وما الأفضل أن نقول؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، أحسن ما نلقبه به أن نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، هذا أحسن شيء. ولا شك أن علي بن أبي طالب وعثمان وعمر وأبا بكر أئمة، كلهم أئمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نقتدي بهم، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. وأعلاهم قدرا ومرتبة وإمامة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما كرم الله وجهه، سبحان الله، أيما أفضل أن نقول كرم الله وجهه أو رضي الله عنه؟ رضي الله عنه أفضل، هو الحكم الذي ارتضاه الله تعالى للمهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان، فقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أفهمت؟ إذن أحسن ما نقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أحسن شيء. نعم عندك. نعم شيخ، من تعمد الأكل أو الشرب بعد سماع المؤذن بخمس دقائق مثلا بحجة أن المؤذن يؤذن على التقويم والتقويم غير دقيق، نعم فلا بأس، هذا متأول، والتقويم الموجود بين أيدينا تقويم أم القرى، في تقويم خمس دقائق يقينا بالنسبة للفجر، ولكن يبقى النظر الآن حتى يعني لو فرضنا أنه دقيق للغاية، أليس الساعات تختلف؟ نعم، إذا قدرنا أن الأذان خمس وربع مثلا، ساعة المؤذن قدمت خمس دقائق، معناه أنه أذن ساعة كم؟ الساعة كم؟ عليك هذا المؤذن ساعة مقدمة خمس، والأذان على خمس ربع، فإذا أذن على خمس ربع فالمعنى أنه أنا خمس عشر ما بعد دخل الوقت، فالمسألة يعني من جهات بالنسبة للثقة من أذان المؤذن، لكن إذا علمنا أن هذا المؤذن رجل حازم ثقة يضبط الساعة تماما وأذن على التقويم، فكما قلت لكم التقويم بالنسبة للفجر من قد من خمس دقائق ما فيه إشكال. بالنسبة للغروب حدثني أناس أنهم شاهدوا الشمس مع أنها في التوقيت قد غابت، وهذا يدل على أن التوقيت قد يكون فيه التقديم، لكن نقول الشيء اللي ما بان الأصل إن شاء الله أن التوقيت على على على صواب، وأما ما بان فالذي يتبين خلافه يخالف. سؤال غيرك. شيخ، بعض النساء في ليلة النصف من شعبان كل عام تقوم بصنع طعام وتتصدق به وتعتقد في ذلك اعتقادا ان له مزيه وان له فضل. نعم، بعض الناس في النصف من شعبان يسوي الطعام ويتصدق به على الفقراء، يظن ان لهذا اليوم مزيه في الصدقه، وليس كذلك. الواقع ان هذه من البدع، وان نصف رمضان ما له مزيه، نصف شعبان ما له مزيه، هو كغيره من انصاف الشهور، ما فيه إلا أنه إذا صام البيض صام النصف، إذا كان يصوم البيض صام النصف فقط. وأما تخصيص ليلة النصف بقيام أو يوم النصف بصيام فلا أصل له، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء. نعم، يجب عليها أن تمتثل وألا تصدق، إذا علمت أن هذا من البدع وليس واردا يجب أن تمسك عن الصدقة. سبحان الله، إذا لم يمتنع المبتدع الآخر من بدعته وش نسميه؟ إذا بينا للناس فما علينا إلا البلاغ. نعم. عفى الله عنك، ذكرت أن في بعض دروسك وفي أحد دروسك أن بعض الكذب منه ما هو صغائر ومنه ما هو كبائر. نعم. فما هو الضابط؟ هذا حسب النصوص. مثلا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم توعد الكذب بأن فلانا جاء وهو ما جاء، قال فلان قدم أمس إلى البلد وهو ما قدم، هذا لا يصل إلى حد الكبائر. نعم. في صحيح مسلم عن يحيى بن كثير قال: سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا ينال، لا ينال، لا ينال العلم. ناول التعليق حفظكم الله. صحيح، العلم التام ما ينال براحة الجسم، لا بد من تعب. ولهذا يقال أعطي العلم كلك تنال بعضه، وأعطه بعضك يفوت كله، فلا بد من تعب. أما العلم السطحي مثل علمنا بالوقت الحاضر فهذا كيش نجي. وإذا قرأت التاريخ بالنسبة للعلماء الكبار عرفت أنهم يتعبون تعابا عظيما، يسهرون الليل عشان مسألة واحدة، ومع ذلك ما يسهرون على مثل هذه الأنوار، على شمع يتعب العين القراءة فيه، لكنهم مجتهدون لأنهم يعلمون أن هذا جهاد في سبيل الله. نعم. يا شيخ رفع الله قدرك ونفع بك، بعض أهل العلم يقول أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا في الآداب فمستحب. نعم. والأصل في النواهي التحريم إلا في الآداب فمكروه، فما هو الضابط للتفريق بين أن هذا الأمر من الآداب أو أنه غير ذلك؟ نعم. الآداب ما يتعلق بالمروءة، والمنهج الذي يسير عليه العبد، وأما العبادات فهي التعبد لله عز وجل. على أن هذا في الحقيقة حتى بالعبادات ما له ضابط، ليس له ضابط. كثير من الأوامر في العبادات يجمع العلماء على أنها مستحبة، لكن هذه كلها مسائل يتجادل فيها أصحاب أصول الفقه، هل الأمر الوجوب أو الاستحباب. بعضهم قال الأصل الوجوب لقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبعضهم قال الاستحباب، لأن الأصل في الأمر المشروعية، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا حقيقة الاستحباب. والمسألة عند التدبر ما ليس لها ضابط معين. نعم. هذا الشيخ، إذا قلنا إذا أكل الإنسان بعد طلوع الفجر ظنا أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح. نعم. فما رأيك في من أكل قبل غروب الشمس لمؤذن الأذن قبل الوقت، أو ظنا أن المغرب قد دخل فأكل، فلما تبين له فإذا المغرب لم يأتي، هل نقول بفساد صومه؟ لا، نقول بصحة صومه. أليس جاهلا؟ جاهل. الحمد لله صومه صحيح. وفي هذا نص بعين، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غين ثم طلعت الشمس ولم يؤمر بالقضاء. واضح؟ الحمد لله. فيها الواحد إذا أكتسل عن جنابه بعدين حصل يعني أحدث أو يعني حصل له الحدث بعد ذلك، إذا اغتسل يعني رجل من الجنابة، من الجنابة. نعم. بعدين هو حصل له حدث أحدث، بعدين يتوضأ وهو مكتشف، أو يعني لازم من يلبس لباس وتوضأ؟ يعني قل يتوضأ وهو عريان، أو لابد أن يعني اعلم بارك الله فيك أن العري إنما يكون عند الحاجة فقط، ولا حاجة به أن يبقى عريان حتى يتوضأ. فليلبس الثياب ثم يتوضأ. أما الوضوء الذي قبل الاغتسال فمعلوم أنه سوف يخلع ثوبه ثم يشرع في الاغتسال وهو مسبوق بالوضوء، هذا لا يضر. نعم. فضيلة الشيخ، نعم، شاء الله بعلمكم وأزل مثوبتكم، ما رأيك بالتمثيل في المدارس؟ يأمرون بإقامة حفلات، لكن التمثيل في المدارس ما هو الضابط الشرعي؟ جزاك الله خير. بعض العلماء الإخوان المعاصرون أو المعاصرين يمنع من التمثيل مطلقا، وبعضهم يسرف فيه ويتجاوز الحد، والوسط خير الأمور. بعضهم يسرف في إباحته ويجعل الذكر يمثل دور الأنثى والأنثى تمثل دور الذكر، وربما يمثل العبادات الصلاة مثلا وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. وبعضهم يمنع مطلقا، والذي القول الوسط أنه إذا كان المقصود معالجة مشكلة اجتماعية دون أن ينسب القول إلى شخص معين فهذا لا بأس منه. هنا يا شيخ، ما معنى قوله تعالى والتفت الساق بالساق؟ نعم، اقرأ اللي قبلها. نعم، اقرأ التي قبلها. نعم، كمل. ها، نعم، إلى ربك يوم المساء. الساق ساق الرجل، التفت الساق بالساق يعني انضم بعضهما إلى بعض، تذكيرا للإنسان بأن هذه الساق التي الآن يمشي بها وأكل بها سوف يأتي اليوم التي يلتفت بعضها إلى بعض فلا تتحرك. واضح؟ ويحتمل أن المعنى التفت الساق بالساق يعني تراكمت الشدائد، لأن الساق تطلق على الشدة، لكن المعنى الأول أبلغ وأعظم تصويرا لحال الإنسان إذا بلغت روحه التراقية. وطلب من يقرأ من يقرأ، وأيقن أنه مفارق، والتف ساقه بالساق الأخرى، هذا أشد أبلغ بالزجر وتذكير هذه الحال. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام. نعم. هل يصح ولد الابن أن يسلم على زوجة جده؟ زوجة جده؟ نعم. نعم. وجد جده؟ نعم. أين؟ زوجتها غير مظلومة. ها؟ غير جدة يعني. أين لا جدة؟ لأن الأصول وإن علوا زوجاتهم من محارم أحفادهم وأسباطهم أيضا. بهذا المناسبة أقول لكم بارك الله فيكم، إذا تزوج الإنسان امرأة، إذا تزوج امرأة صار أصله محرما لها. من أصله؟ الآباء والأجداد وإن علم، وصار أبناؤه محارم لها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لها، وصارت أصول الزوجة من محارم الزوج يعني أمهاتها وجداتها. هذه الثلاث بمجرد العقد يثبت فيها الحكم. الرابع فروع الزوجة يعني بناتها لا يكون الزوج محرما لهن حتى يدخل في أمهن، كما قال عز وجل وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. شيخ عفى الله عنك. نعم. حكم رسم رسم كأنه يمثل الجنة. ها؟ ما حكم رسم غسل بستان مثلا؟ رسم رسم. اي نعم. بستان كأنه يمثل الجنة. نعم. ونار كأنها تمثل النار يعني. هذا لا يجوز. لأننا لا نعلم كيفية ذلك. كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولا نعلم كيفية النار. هي فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا، نار الدنيا كلها بما فيها النار الغليظة كنار الغاز وغيره وما هو أشد. فهل أحد يستطيع أن يمثل النار؟ لا أحد يستطيع. ولهذا بلغ من يفعل ذلك أن هذا حرام. ومع الأسف الشديد أن الناس الآن بدأوا يجعلون الأمور الأخروية كأنها أمور حسية مشاهدة. رأيت ورقة مكتوب فيها تنقلات مربعات كذا، الموت خط مربع آخر، القبر خط مربع آخر، القيامة وهكذا. هذا كأنه صور ما بعد الموت خطوط ومربعات هندسية، جرأة عظيمة والعياذ بالله. ثم يقال: ما الذي أدراك إن هذا بعد هذا؟ نحن نعلم أن القبر بعد الحياة الدنيا وأن البعث بعد القبر، لكن تفاصيل ما يكون يوم القيامة من الحساب والموازين وغير ذلك من يعلم الترتيب؟ لكن هذه جرأة عظيمة. ولا غريب أن هذه الورقة توزع، لكنها من جملة ما يوزع الآن على الناس من الأوراق المكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر والتحذير من هذه الأوراق. نعم نعم. ها؟ لا السائل لا لا تستأثر، جزاك الله خير. في ناس سؤال عفى الله عنك شيخ. نعم. من جهة زكاة بهيمة الأنعام إذا لم أدرك عامل الزكاة المبعوث من قبل ولي الأمر شيخ، هل تدفع الباقي أصناف الزكاة؟ أي نعم نعم أي نعم. لكن أنت ما تخشى أن يرجع إليك؟ بعيد. طيب إذا علمت أنه لن يرجع أخرجها أنت. أي نعم إيه ما في إشكال. نعم. الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكرتم في كتابكم القول المفيد ثلاثة قوى، قلتم قد يكون الصحابة، نفيتم ذلك قلتم أن الصحابة أكثر من 70,000، وذكرتم أنهم قد يكونوا مهاجرين أو قد يكونوا من كان يعني يصلي في فتح مكة، ثم قلتم هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. فما الذي ترجح لديكم حفظكم الله؟ 70,000 ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن مع كل واحد 70,000، فلا يستطيع أن يسأل حصر. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هؤلاء بالأوصاف لا بالتعيين، فقال: هم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. بعده يا شيخ، هل ما هو الراجح في سماع الموتى؟ إيش؟ ما هو الراجح في سماع الموتى؟ سماع الموتى؟ هم يسمعون كلام، ما هو الراجح؟ نعم. الراجح أن ما جاءت من السنة هذا ثابت ما في إشكال، كما جاء في الحديث إن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه يسمع قرعا عاليا. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقف على القتلى في قليب بدر يؤنبهم ويبخهم، ولما قالوا: يا رسول الله كيف تكلم هؤلاء؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه. ومثل ما جاء في الحديث أيضا: ما من مسلم يسلم على قبر يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وإلا فالأصل أنهم لا يسمعون لأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم، لكن ما جاءت بالسنة لا بد من الإيمان به. نعم. أو إذا أغمي عليه في رمضان هل يقضي أو لا؟ في أثناء اليوم ولا كل الشهر؟ نعم. أما المجنون فلا يقضي بالاتفاق لأنه رفع عنه القلم، وأما المغمى عليه ففيه خلاف، والصحيح أنه لازمه القضاء ولا يصح قياسه على النائم لوجهين. الوجه الأول أن النائم صوم صحيح ولو استغرق ثلاثة أيام. الوجه الثاني أن النائم يستيقظ إذا أوقظ والمغمى عليه لا يستيقظ، فهو فاقد للعقل وليس عليه قضاء. نعم. إذا أفاق يصوم بقية الشهر ولا يقضي ما فات. نعم. الله إليك. امرأة تسكن في البدو يا شيخ، ووضعت طفلها في بيت الشعر، وجاءت رياح ووقع البيت على الطفل فمات، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء، يعني المرأة لا لم تفرط، وضعته في البيت حسب العادة، وجاء أمر من الله عز وجل، فليس عليها شيء أبدا. نعم. جاء في قول الله جل وعلا يا شيخ: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. نعم. الآية. وذكر بعض المفسرين أن نزلت في الوليد بن عقبة، وهل يعني هذا أن يعني يرمى الصحابة بالفسق؟ هل هذا يعني سبب النزول صحيح أو هناك يعني فيه نظر؟ مسألة أنه سبب النزول هذا شيء، ومسألة أنه يكون في الصحابة فاسق، نعم يكون فيهم فاسق، لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود قليل جدا، والأصل فيهم العدالة، وإلا فيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من شرب الخمر، لكن هذا نادر، فلا يجوز أن يجعل من هذا قاعدة في أن الصحابة غير عدول كما فعلت الرافضة. الرافضة لا يرون الصحابة عدولا إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن عينوهم من غيرهم. والصواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن ما جرى من بعضهم من الذنوب مغمور في جنب الفضائل التي اتصفوا بها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في يوم 24. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن بعض الناس يعظمون ليلة النصف من شعبان ويخصونها بصلوات كثيرة أو قليلة، وكذلك النصف يخصونه بالصيام، ولكن هذا لا أصل له في صحيح السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث في تخصيص ليلة النصف بقيام، بل الأحاديث في ذلك موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صرح بذلك كثير من المحققين. وكذلك يوم النصف منه لا يخص بصيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصه بصيام ولم يحث على تخصيصه بصيام. نعم، كان هذا الشهر أعني شعبان يكثر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله من الصيام، حتى كان يصومه إلا قليلا. ومن الناس من إذا كان يوم النصف صنع طعاما وتصدق به على الفقراء وعلى الجيران، ولا شك أن الصدقة بالطعام من أفضل الأعمال، ولكنها لا تخصص بيوم ولا بمكان إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن النصف على أن يوم النصف من شعبان يخص بكثرة الصدقة والطعام. وكذلك لا ينبغي أن نتخذ عيدا يجتمع فيه الأقارب عند بعضهم ويتزينون ويفرحون، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أن الأعياد الشرعية ثلاثة لا رابع لها: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. أيها الإخوة، اعلموا أن كل سعي تسعون فيه وليس له أصل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبتغون به التقرب إلى الله، فإنه لا يزيدكم من الله إلا بعدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من البدع تحذيرا بالغا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور. ولنا فيما صح من شريعة الله لنا فيه كفاية، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على فعله. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، اجتمعوا على السنة، لا تتفرقوا في دين الله فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عباد الله، اخرجوا من المظالم، اخرجوا من المظالم التي بينكم وبين الله وبينكم وبين عباد الله. أدوا الحقوق إلى أهلها، أدوا زكاة أموالكم، فإنه ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وينذركم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أكثروا من الاستغفار، أدوا المظالم إلى أهلها. عمال يشكون من كفلهم بأنه لم يعطهم أجورهم لمدة شهور، فعلى هذا أن يتقي الله عز وجل، عليه أن يتقي الله، وأن يعلم أن هذا الأجير الذي استأجره اليوم واستضعفه سيكون له سلطان عليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أكثر من الاستغفار، ومن سؤال الله تعالى أن نغيث البلاد والعباد، وأننا نسأل الله تعالى أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أصلح لهم أمورهم وولاتهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.